في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. قل للمنازل الكدي تكلمي، درست وعهد جديدها لم يقدمي. لعبت بجدتها الرياح وتارة تعتادها ديم بأسحم مرهمي. دار التي صادت فؤادك إذ بدت بالخيف لما التف أهل الموسم. قالت لآنسة رداح عندها كالرئم في عقد الكثيب الأيهم. هذا الذي منح الحسان فؤاده وشركنه في مخه والأعظم. قالت نعم، فتنكبي بي إنه ذرب اللسان إخاله لم يسلمي. فبعثت جريتي فقلت لها اذهبي فاشكي إليها ما علمت وسلمي. قولي يقول تحوبي في عاشق كلف بكم حتى الممات متيمي. فكي رهينته، فإن لم تفعلي فابكي على قتل ابن عمك واسلمي. فتبسمت عجبا وقالت حقه ألا يعلمنا بما لم نعلمي. علمي به والله يغفر ذنبه فيما بدالي ذو هوى متقسمي. طرف ينازعه إلى أدنى الهوى ويبت خلة ذي الوصال الأقدم. وتغاطست عما بنا ولقد ترى أن قد تخللت الفؤاد بأسهمي. قالت لها ماذا أرد على فتى أقصدته بعفافة وتكرمي؟ قالت أقول له بأنك مازح كلف بكل مغو ومتهمي. قالت لها بل قد أردت بعاده لما عرفت بأن ملكت فتممي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.